أقول أسامة تساءل قال إن ابن أبي زيد لم يذكر جميع أحكام الصيام من ذلك المفسدات، صحيح يا أسامة؟ هذا مختصر وهو للصغار ونحن صغار في العلم، فهمت؟ لكن لو أردت أن نأخذ على وجه العجالة لمزيد الفائدة، نأخذ مفسدات الصوم وما ليس بمكروه مما يعتقده الناس مكروها. مفسدات الصوم أولا الأكل، الأكل مفسد للصوم. وإذا قال العلماء الأكل لا يعنون بأكل ما ينفع، بل حتى أكل ما لا ينفع. فلو أن إنسانا أخذ قشة ولا شيء من الخشب وابتلعها متعمدا فسد صومه. لو أخذ حبة السبحة وقال هكذا وابتلعها يفسد. حبة دواء، حبة دواء، ما شاء الله منا من يستطيع أن يبتلع حبة الدواء بلا ماء، مع أنها لا تغذي، إيش تقولون؟ يفسد الصوم. إذن الأكل يشمل جميع ما يدخل الجوف مما ينفع أو مما لا ينفع أو حتى مما يضر ولو كان شيئا يسيرا. ثانيا الشرب، الشرب نقول فيه مثل ما قلنا في الأكل، شرب ما ينفع وشرب ما لا ينفع. لو شرب زيت سيارة هكا ظهر له زيت سيارات، عرفتم؟ شرب زيت سيارات هكا ايش نقول؟ فسد الصوم، فسد الصوم والعقل الاثنين، لأنه حتى عقله الظاهر أنه فسد. شرب ما لا ينفع، الماء، اللبن، العصير، السم والعياذ بالله. واحد صائم فخطر له العياذ بالله أن يقتل نفسه فشرب سائلا قاتلا، لكن قدر الله عليه أنه ما مات، ايش تقولون؟ فسد صومه؟ أي نعم فسد صومه، وإن كان هذا الشراب يقتل. الأكل والشرب اثنين. طيب الشرب، إذا وصول شيء إلى المعدة بأي وسيلة، إما عن طريق الأنف الفم أو عن طريق الأنف، أو مثلا لو أدخل له أنبوب والعياذ بالله إلى أمعائه ليصب فيها الطعام والشراب، نفس الشيء، وصول شيء إلى الجوف، والمقصود بالجوف المعدة من طعام وشراب ونحوه، فإنه يفسد الصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة حينما علمه الوضوء، قال وأن تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ للمعدة. ولهذا من كان له دواء يستعمله في أنفه لا يستعمله في رمضان. لماذا؟ لأن الأنف منفذ إلى الأمعاء. وانت بعض الأحيان تقول تستنشق وتشفط الماء بقوة بأنفك تحس أنه نزل، لكن لو فعلت ذلك في رمضان وانت غير قاصد، ايش تقول؟ لا يفسد الصوم. مثل ما لو سبحت وانغمست ودخل شيء بغير قصد فإنه لا يفسد الصوم. العين هل تكون منفذ؟ هل العين منفذ؟ بحسب الحال. الكحل مثلا لا يجد الإنسان طعمه في حلقه، الكحل ما كان أيضا من ماء هو بحسب الحال، بحسب ما يوضع فيها. هناك أشياء قوية النفوذ تكون زيتية مثلا يجد الإنسان المرارة في حلقه فهذه يتجنبها. إذن بحسب ما يوضع في العين، إن كان قوي النفوذ أو لم يكن. الأذن لا، ليست منفذ. الأذن منفذ للمائدة؟ لا ليست منفذ. في الحلق إيه، لكن هل الضابط الآن هو وجود الطعم في الحلق ولا النزول؟ النزول. طيب الأكل والشرب وما قام مقامهما، الذي يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية. الإبر المغذية في إبر تقوم مقام الطعام والشراب، فيتامينات مثلا، أو المحلول الغذائي الذي يسمى بالسيروم. السيروم إذا وضع يفسد الصوم، لماذا؟ لأنه يغذي. طيب الحقن الأخرى، الحقن الأخرى مثل التلقيح أو حقنة ضد وجع معين، هذه لا تفسد الصوم على الصحيح حتى ولو كانت في الوريد. بعض الفقهاء فرق ما بين لو كانت في الوريد يعني العرق أو كانت في العضلة، والصواب أنها لا تفسد الصوم ما دام أنها لا تقوي. الأكل والشرب وما قام مقامهما والجماع يفسد الصوم، وهذا بالاتفاق، الجماع يفسد الصوم سواء كان في فرج حرام أم حلال. أي نعم. وهذا يكون بالإيلاج. الخامس، الخامس القيء عمدا، القيء عمدا إذا استقاء متعمدا، أما إذا غلبه القيء فهذا لا شيء عليه، كما مر علينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. كم هذه؟ خمسة. الحيض كذلك يفسد، يفسد الصوم. الحيض يفسد الصوم، إذا رأت المرأة الحيض ولو لحظة قبل مغيب الشمس فسد صومه. دم النفاس يفسد الصوم. طيب وجب عليها القضاء، أي لا بد أن تأكل. بقي الحجامة، وهو انتزاع الدم الفاسد من البدن، هذه على خلاف الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية يرون بالجواز، وغيرهم من أهل الحديث يرون بأنها تفسد الصوم، وقلنا الأولى تركها. إذا احتاج وقد مرض وهاج به الدم واحتاج أن ينتزع الدم من بين كتفيه ولا من رأسه ولا على الكاهل يعني على ظهر القدم فعل، إذا احتاج فعل، لأنه يكون مريض والقضاء في حقه أولى. كم الآن من مفسد؟ هذه ثمان مفسدات، هذه ثمان مفسدات للصوم. طيب الدخان والشيشة، أسمع الفقيه الجديد يقول إنه قال بعض، يقول قال بعضهم إنه شهيق وزفير لا يفسد. يا سلام، هل هذا صواب؟ ليس بصواب، بل إن الدخان مفسد للصوم والشيشة كذلك مفسدة للصوم. طيب لو قال قال هذا ليس بغذاء، له أكل وله شرب، أجيبه؟ نقول لكن يدخل للمائدة ولا ما يدخل؟ إلا يدخل للمائدة، يدخل للمائدة. ولذلك نصحنا الإخوة أن لا يبخروكم في نهار رمضان، البخور يدخل الدخان منه إلى الجوف، وفرق بين أن يشم وأن يشتم. إذا مررت مثلا بدار يخرج منها الدخان، يصنعون الخبز أو الكعك، هذا لا يضر، لكن التبخر لا يتبخر. كذلك كل ما هو بخاخ كالعطور دور الخلاء، العطور التي تعطر بها دور الخلاء هذه يتجنبها، لأن يستنشقها وتدخل جوفه، خلي بالك. ولكن لا يمنع من الطيب على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء منهم المالكية كره الطيب للصائم، الطيب لا يكره لأنه لا دليل على هذا، يجوز التطيب ولا حرج. استعمال الفنتولين، الفنتولين هذا البخاخ، هذا لا بأس به، وقد أفتى بذلك العلماء، لأن هذا لا يغذي، ودخوله يدخل إلى الرئتين ليوسع القصبات الهوائية للتنفس، هذا لا بأس به. لا يكره السواك كما مر علينا وقد نص على هذا ابن أبي زيد القيرواني. الكحل لا يكره كذلك، لا يكره الكحل، للمرأة أو للرجل، لا حرج في هذا. هذا عن مفسدة الصوم وما لا ليس بمكروه مما يعتقده الناس وإيش مكروها. ولكن الشأن ليس هو أن يترك هذه المفسدات فقط، بل أن يترك المحرمات، أن يترك المحرمات، صحيح ولا لا؟ هذا هو الشأن. ولهذا نص ابن أبي زيد على هذا، قال: ويجب عليه أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله عز وجل. وبهذا تم شرح هذا الباب من كتاب الرسالة. فأنا أخيركم الآن بين أمرين، بين ثلاث، بين ثلاث: إما التوقف عن الدرس في هذا الوقت حتى تستريحوا ترتاحوا، وكثرة الدروس تسبب الملل إما أن تستريحوا، فأنتم في عافية وأنا كذلك نستريح، تقيلوا نجي وقت الظهر نلقاكم كلكم راقدين. إما أن تستريحوا، أو أن نأخذ باب الحج من الرسالة استعدادا للحج، لأن هذه عادتي كل ما أكمل الصيام أدخل في باب الحج، لأن فيه ناس عزم على الحج هذا العام، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم، فيكون هذا من التعليم. أو أن نأخذ كتاب الصيام، كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، ها؟ نأخذ كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، خلاص إذا نأخذ كتاب الصيام غدا من موطأ الإمام مالك إن شاء الله تعالى، ونشرحه على أي مذهب، مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الإمام مالك إن شاء الله.